الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في الحلقة 17 من حلقات مقرر النحو على المستوى الرابع في قسم الدعوة. كنت أتحدث في المحاضرة السابقة في قسم الصرف، وتحدثت فيه عن مصادر الثلاثي، ونبدأ اليوم في الحديث عن مصادر غير الثلاثي. لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي، فمصدر فعل بتشديد العين هو التفعيل، فعل تفعيلا، تطهر تطهيرا، مصدر طهر هو تطهير، ويسر تيسير، وكلم تكليم. لكن يشترط لذلك أن يكون الفعل صحيح اللام، ومعنى صحيح اللام أي أن تكون لامه ليست حرف علة، ونقصد باللام طبعا ما يقابل اللام في الميزان، ولا يلزم أن تكون لاما مثلا، فعندك مثلا كلم لامه ميم، لأنها تقابل تفعل، تقابل اللام في الميزان، ولذلك نسميها لاما، فيشترط أن تكون لام الفعل ليست حرف علة، وأن يكون الفعل صحيح اللام، أما إذا كان معتل اللام فإن مصدره يكون على وزن تفعلة بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر، كزكى تزكية، وربى تربية، فنحذف الياء ونعوض عنها تاء في الآخر. ويقل ويندر أن يجيء مصدر الصحيح على تفعله، مثل جرب تجربة، وذكر تذكرة، وبصر تبصرة، وفكر تفكرة، وكمل تكملة، وفرق تفرقة، وكرم تكرمة. فهذا قليل أن يجيء مصدر فعل الصحيح اللام على تفعله، هذا قليل. الأكثر أن يكون معتل اللام، كما في تزكية وتربية. وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر، كبرع تبرئة، وجزأ تجزئة، والقياس تبريء وتجزيء على وزن تفعيل، هذا هو القياس. ولكن قد يأتي من المهموز ما يكون مصدره على تفعيله، وهذا قليل. وذهب أبو زيد وهو من كبار اللغويين إلى أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموز اللام أكثر من تفعله، وظاهر عبارة سيبويه أنه يفيد الاقتصار على ما سمع في هذا، أي أن مصدر مهموز اللام يندر أن يأتي على تفعله وما جاء على تفعيله فإنه يسمع ولا يقاس عليه. هذا مصدر فعل، مصدر فعل. ننتقل إلى مصدر أفعل، مصدر أفعل. أفعل يأتي مصدره على وزن إفعال بشرط أن يكون صحيح العين، شرط أن يكون صحيح العين، مثل أكرم إكراما، أحسن إحسانا، هذا إذا كان صحيح العين. أما إذا كان معتل العين فتنقل الحركة إلى الفاء وتقلب ألفا يعني العين لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن الحاضر، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين، ويعوض عن هذه الألف المحذوفة تاء في الآخر كأقام إقامة، أقام إقامة، وأناب إنابة، وأناب إنابة. وقد تحذف التاء إذا كان مضافا، تحذف التاء إذا كان مضافا، مثل وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. إذن إذا كان أفعل صحيح العين فإن مصدره يكون على وزن إفعال، مثل أكرم إكرام وأحسن إحسان. أما إذا كان معتل العين فماذا نفعل؟ مثل أقام، أقام، أقام، الألف هذه في أقام، هذه حرف علة وهي عين الفعل هنا. فإذا كان معتل فتنقل حركتها، أقام تنقل حركتها إلى الفاء، أصلها أقوم أفعل، أقوم أفعل، فأصل هذه الألف واو، أصلها واو على وزن. إذا أردنا أن نعيدها إلى الأصل نقول إن أصل أقام أقوم، من قام يقوم، هي أقوم، فتنقل حركة العين، حركة الواو إلى الفاء التي هي القاف، ثم نقلب هذه الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل، لأنها كانت في الأصل متحركة، وانفتاح ما قبلها، فتصير إقوام، إقوام. نقلنا حركة الواو إلى القاف فصارت إقاء، إقاء، تحركت القاف، فانقلبت الواو ألفا، فانقلبت الواو ألفا، فاجتمع عندنا ألفان والألف ساكنة، فيكون قد اجتمع عندنا ساكنان، ولا يلتقي ساكنان عندنا في العربية، وإذا التقى ساكنان فلا بد من حل هذه المشكلة إما بتحريك أو بحذف. فماذا نفعل؟ نحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين، نحذف الألف الثانية التي هي ألف إفعال، إفعال، فتصير إقام، إقام. نأتي بتاء في الآخر عوضا عن هذه الألف المحذوفة فتصير إقامة، إقامة. هذا ما حصل في مصدر الفعل غير الثلاثي الذي على وزن أفعل وهو معتل العين، وهو معتل العين، حصل فيه إعلال بالنقل وإعلال بالقلب وإعلال بالحذف. ثلاث إعلالات حصلت في هذه الكلمة وهي كلمة إقامة. وهذه التاء قد تحذف، وقد تحذف هذه التاء إذا كان المصدر مضافا، إذا كان المصدر مضافا يعني إذا أضفته، إذا أتيت كان المصدر مضاف وأتيت بمضاف إليه فإنك تحذف هذه التاء، كما في قوله عز وجل وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. وبعضهم يحذفها مطلقا، يحذفها مطلقا سواء كانت كان المصدر مضافا أو غير مضاف، فيقول أقام إقاما، أقام إقاما. وقد يجيء مصدر أفعل الصحيح العين على فعال بفتح الفاء كأنبت نباتا وأعطى عطاء، ويسمونه حينئذ اسم المصدر، اسم مصدر. ثالثا، ما قياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية كانطلق واقتدر واصطفى واستغفر؟ قياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية كانطلق واقتدر واصطفى واستغفر أن يكسر ثالث حرف منه، فتقول انطلاق، الحرف الثالث والطاء تكسر، اقتدار، الحرف الثالث والتاء تكسر، اصطفاء، الحرف الثالث والطاء تكسر، استغفار، الحرف الثالث والتاء تكسر، ويزاد قبل آخره ألف فتقول اقتدار، انطلاق، استغفار، اصطفاء. فهنا يكون مصدر ما أوله همزة وصل قياسية كانطلق واقتدر واصطفى واستغفر أن يكسر ثالث حرف منه ويزاد قبل آخره ألف، فيصير المصدر مصدر انطلق انطلاق، ومصدر اقتدر اقتدار، ومصدر اصطفى اصطفاء، ومصدر استغفر استغفار. وبهذا يخرج نحو الطايرة والطيرة، فإن مصدرهما التفاعل والتفعل، التطاير والتطير. لماذا؟ لعدم قياسية همزة الوصل فيهما، لعدم قياسية همزة الوصل فيهما. وأما استفعل إذا كان معتل العين فإنه يعمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل معتل العين أيضا، فنقول في مصدر استقام استقامة، واستعاذ استعاذة. يعني وإذا كان استفعل معتل العين، إذا كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل، فيقال استقامة كما قلنا إقامة، ويقال استعاذة استعاذة. أصلها استقامة استقوام استقوام، نقلنا حركة الحرف المعتل وهو الواو إلى الصحيح الساكن قبلها وهو القاف، فهنا تقلب الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل قبل النقل، وانفتاح ما قبلها بحسب الواقع الآن، فتقلب ألفا فيلتقي ساكنان، الألف التي هي منقلبة عن أصل وألف استفعال، فنحذف الثانية ونعوض عنها تاء في الآخر فتكون استقامة واستعاذة. رابعا، ما بدأ بتاء زائدة، ما قياس مصدره؟ قياس المصدر فيما بدأ بتاء زائدة مثل تدحرج وتشيطن وتجورب، ما قياس مصدر هذه الأفعال؟ وهي كل فعل بدأ بتاء زائدة. قياس المصدر أن يضم رابع حرف منه، فيقال في تدحرج تدحرج تدحرج، الحرف الرابع هنا هو الراء فنضمها، وتشيطن تشيطن، الحرف الرابع هنا هو الطاء نضمها أيضا، تجورب تجورب، الحرف الرابع هنا هو الراء فتضم أيضا. لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء، فيقال في توانى مصدره يقال فيه تواني، وفي مصدر تغالى تغالي، أصلها تواني تواني، لكن لاستثقال الضم قبل الياء قلبت الضمة كسرة لتناسب الياء، لأن الكسرة جزء من الياء فتقلب بما يناسبها بما يناسب الياء، تقلب كسرة لتناسب الياء. وكذلك تغالي مثلها. خامسا، قياس مصدر فعلل وما ألحق به. ما قياس مصدر فعلل مثل دحرج وزلزل ووسوس وبيطر؟ قياس مصادر هذه الأفعال وهي التي تكون على وزن فعلل أن يكون المصدر على وزن فعلل فعلل، فتقول في مصدر دحرج دحرجة دحرجة دحرجة دحرجة، وزلزل زلزلة، ووسوس وسوسة، وبيطر بيطرة. وإن كان مضاعفا فإنه يجوز أيضا أن يأتي على وزن أن يكون مصدره على وزن فعلال، وذلك إذا كان مضاعفا نحو زلزل زلزالا ووسوس وسواسا. ولكن إذا كان غير مضاعف غير مضاعف فإن مجيء المصدر منه على وزن فعلال يسمع ولا يقاس عليه، مثل صرهف سرهافا، صرهف يعني أحسن غذاء الصبي، فجاء المصدر منه على وزن سرهاف، وهذا يسمع ولا يقاس عليه في الفعل غير المضاعف. وإن فتح أول مصدر المضاعف فالكثير أن يراد به اسم الفاعل، نحو قوله عز وجل من شر الوسواس، وسواس أي الموسوس، من شر الوسواس أي الموسوس. فإذا كان الفعل الرباعي الذي على وزن فعلل مضاعفا فإن مصدره يجوز أن يأتي على وزن فعلال فعلال وسواس. فإن فتحت الفاء فالكثير أن يراد به اسم الفاعل، إذا فتحت أوله فقلت وسواس من شر الوسواس، فالمراد به هنا اسم الفاعل وهو الذي يحدث الوسوسة، أي الموسوس الذي يحدث الوسوسة. سادسا، مصدر فاعل. مصدر فاعل هو الفعال بالكسر والمفاعلة، فتقول في وزن قاتل وهو على وزن فاعل قتال ومقاتلة، يعني يأتي على وزنين فعال ومفاعلة، فعال ومفاعلة. وخاصم خصاما ومخاصمة، وخاصم خصاما ومخاصمة. طيب إن كانت فاؤه ياء وهو من هذا الوزن، يعني على وزن فاعل، فإنه يمتنع فيه الفعال ويجب فيه المفاعلة، تياسر مياسرة ويامن ميامنة. هذا هو القياس، هذا هو القياس، أن يكون مصدر فاعل هو الفعال، هذا هو القياس، أو المفاعلة فقاتل قتالا ومقاتلة، خاصم خصاما ومخاصمة. فإن كان أول فاعل، يعني كانت فاؤه ياء، فإنه يمتنع فيه فعال ويجب فيه مفاعلة، كياسر مياسرة ولا يجوز فيه إيسارا، ويامن ميامنة ولا يجوز فيه يمانا. وما جاء على غير هذين الوزنين مما ذكرنا قاعدته فشاذ، نحو وما جاء على غير هذه الأوزان التي ذكرناها في ما سبق فإنه شاذ لا يقاس عليه، مثل لو جاء مصدر فعل على فعال، مثل على فعال كذب كذابا، كذب كذابا، كما في قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. أو لأن القياس هنا تكذيب طبعا كما مر معنا في بداية الحلقة، ومثل تحمل تحمالا بكسر التاء والحاء وشد الميم، تحمالا، هذا أيضا شاذ. والقياس تحمل، لأنها وزن، لأنها على، لأن الفعل على وزن تفعل. وكل ما جاء على وزن تفعل فهو بفتح التاء، كل ما جاء على وزن تفعل فيجب أن تعرف أنه على وزن، فإنه يكون بفتح التاء، إلا تبيان وتلقى وتنضال، هذه الأحرف الثلاثة تستثنى مما جاء على وزن تفعل. بهذا نكون قد أتينا على مصادر غير الثلاثي القياسية، وما جاء على غير هذه الأوزان التي ذكرناها فإنه يعتبر من الشاذ الذي يسمع ولا يقاس عليه، وأما ما سبق فإنه هو القياس، ما ذكرته لكم هو القياس في الفقرات التي ذكرتها سابقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يفهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.